ولذا أيها المسلمون نسمع إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدعو الأمة إلى أن تدفع الفتن لا بقوة مادية ولا بقوة سياسية ولا ثقافية ولا بأحداث بشرية، وإنما تدفعها بأعمال صالحات. فابروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. إرشاد ذوي الفطن إلى ما تتقى به الفتن. فبالأعمال الصالحات تكتسب الخيرات، بالأعمال الصالحات تتنزل البركات، بالأعمال الصالحات تكتسب الشهادات العاليات، بالأعمال الصالحات تبتغى الدرجات الرفيعات، بالأعمال الصالحات تدفع السيئات، تدفع الهلكات، تدفع الموبقات، تدفع كل الشرور والبلايا. بالأعمال الصالحات تدفع البلوى والرزايا. ذلك الظالم هو الذي ترك الواجب وما أداه، هو ذلك الذي ارتكب الحرام ولم يخش مولاه، هو الذي فاتته مواسم الغنائم واكتسب فيها الهزائم، الذي كان عن قيام الليل نائم ولم تره في النهار صائم، هو الذي ارتكب حراما واكتسب آثاما فساء حالا ومقاما، هو الذي سل لسانه في الأعراض ينهشها، هو الذي مد بصره نحو المحارم يتكشفها، هو الذي توجه بسمعه تجسسا على المسلمين في الدور وفي غيرها، هو الذي يتزلف إلى كل ظالم بظلم الآخرين، هو الذي نبت جسمه من حرام، غذى أولاده من الحرام، شيد دارا وبنى قصرا من حرام، هو الذي ارتكب أنواعا من المعاصي والآثام. إرشاد ذوي الفطن إلى ما تتقى به الفتن. خطبة شيخنا الفاضل أبي محمد عبد الوهاب السلفي حفظه الله ورعاه، والتي كانت في الأول من شهر ذي الحجة لسنة 1440 من هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، مما ترونه وتسمعونه وتعيشونه وتحيونه هذه الأحداث المتجددة المتتالية في أوساط المسلمين أقطارا وأمصارا، طوائفا، جماعات، أفرادا، أسر، في كل الطبقات، وما من طبقة أيا كان نوعها وانتماؤها إنها تعيش هذه الأحداث وتراها وتشهدها. يا ترى ما هي هذه الأحداث التي نتكلم عنها؟ إنها أحداث الفتن التي تتنزل على هذه الأمة فتذهب بعقولها بعيدا عن منقولها، وتذهب بصحيح أفهامها نحو سقيمها، فتبعدها كثيرا عن مصادر الفوز ومراتب الفلاح ودرجات النجاح، حتى صارت الأمة في ذيل قافلة البشرية سائرة لا تملك حولا ولا قوة، لا تستطيع أن تستعيد مجدا ولا أن تحقق عزا، عاجزة من أن تعيد إلى حضيرتها أقصى، بل الأقصى عنها مقصى، لا تقوى على أن تثبت قدما أمام العدا، قدم شموخ وعزة واعتزاز بدين به اعتز آباؤنا، بشريعة به رفعت أمتنا. فيا ترى لماذا صارت الأمة على هذا الحال؟ بسبب الفتن التي أذهبت قوتها وأضعفت قواها وسارت بكوادرها بمختلف أشكالهم وطبقاتهم بعيدا عن خدمتها، فإن وجد متفوق في أمر ما فليس يخدم إلا العدا، وإن وجد متنور بوحي رب الأرض والسماء فإنه عن إنارة المسلمين في إقصاء، وإن أريد للأمة خير فإنها لا ترجو الخير ولا تعرف درب السير نحو الخير، إنها أصبحت حق أن يقال فيها بئس السير على بئس العير. ولذا أيها المسلمون، هذه الفتن كلها بأشكالها بأنواعها بألوانها بأصنافها، إن ربنا جل وعلا جعل لهذه الأمة مصادر قوى تدفع عن نفسها تلك الفتن وتستعيد المجد إن كان قد أخذ عنها، تستطيع أن تعيد التاريخ من جديد وأن تقول لكل العدا هذا تاريخنا وهذا ديننا وهذه شريعتنا، هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الأمجاد أولئك الآباء ونحن الأحفاد، أولئك الأجداد ونحن الأصباط، أولئك الذين شيدوا وأسسوا ونحن على دربهم نسير، لقد أورثوا لنا عزا وبنوا لنا من القصور الشامخات مجدا، فليس إلا أن لها العدا بشيء من عدائهم، فنحن حماتها وحراسها، نحن رعاتها. لقد استيقظ نائمنا وانتبه غافلنا وتعلم جاهلنا وابتعد عن أسباب الفرقة والشتات الغاوي فينا والهاوي منا، فهوينا جميعا شرعا ودينا، وصرنا جميعا بعيدا عن حزبية مقيتة وطائفية بغيضة، صرنا بعيدا على رياض الجنة سائرين، للخيرات طالبين وللشرور منها هاربين، للفتن ندفع بالفتن في نحور المفتونين، ونطلب العز والصلاح من مصدر العز والصلاح من كتاب كريم وشرع منزل وسنة نبوية مطهرة. ولذا أيها المسلمون نسمع إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدعو الأمة إلى أن تدفع الفتن لا بقوة مادية ولا بقوة سياسية ولا ثقافية ولا بأعداد بشرية، وإنما تدفعها بأعمال صالحات، بأعمال صالحات. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، او يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اخرجه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه، وشاهدنا من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال، اتقوا فتنا. فنصبت الفتن على تقدير العامل، اتقوا فتنا. هذه الفتن انها كقطع الليل المظلم، تجعل العبد يعيش في ظلام دامس، يضرب من كل مكان، وتتناوبه السباع والهوام، وتخيفه مخيفات الارض، لا يرى ولا يشعر الا بلدغات الافاعي، لا يشعر إلا بسموم العقارب، لا يسمع إلا زئير الأسود. إنه في غابة، في صحراء، في فيافي، في قفار، أرض وسماء مظلمة مع جموع متجمعة من عداء ومن سباع مخيفة، وهي الفتن التي تظلم سماء القلوب بها وبأسبابها. إنها الفتن التي تتوجه عبرها إلينا أعداؤنا لتنهش في جسد أمتنا، لتنهش في مقوماتنا، لتغزو تراثا، لتغزو دينا، لتغزو عقيدة، لتبعد أمة عن مراتب الفوز ومراقي الفلاح، لأنها صارت أمة في بيداء الفتن عائرة، في بيداء الفتن سائرة، في بيداء الفتن ظمآ تريد ماء لا تراه، وإن رأت ماء فليس إلا عبر سراب خادع وتحت شموس لاذعة محرقة قاتلة. إنها أمة أصيبت في مقاتلها بمقتل. ولذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام الأمة إلى أن تدفع هذه الفتن بالأعمال الصالحات، فبالأعمال الصالحات تكتسب الخيرات، بالأعمال الصالحات تتنزل البركات، بالأعمال الصالحات تكتسب الشهادات العاليات، بالأعمال الصالحات تبتغى الدرجات الرفيعات، بالأعمال الصالحات تدفع السيئات، تدفع الهلكات، تدفع الموبقات، تدفع كل الشرور والبلايا، بالأعمال الصالحات تدفع البلوى والرزايا، بالأعمال الصالحات. العز لا يكتسب إلا بعمل صالح، العز لا يبتغى إلا بطاعة وقربة وزلفة من المولى جل وعلا. فبالسيئات وبالضلالات والبدع والخرافات والشركيات والانحرافات لا يبتنى إلا الضل، ولا يبتغى إلا الهوان، ولا يكتسب إلا الخور، السكينة والضعة لأعداء الله ولكل عدو متسلط. ولذلك الحديث يدعونا جميعا إلى أن نبادر إلى الأعمال الصالحة، نتقي الفتن المظلمة التي تعصف بالأفراد والجماعات من ملة إلى ملة، ليس من حزب إلى حزب، ولا من طائفة إلى طائفة، ولا من معصية إلى أخرى، بل من ملة إلى ملة، يمشي على إيمان ويصبح على كفر وطغيان، يصبح على إيمان ويمشي على عبودية للشيطان بعيدا عن عبادة الرحمن. فبالأعمال الصالحة والمسارعة إليها تتقى الفتن. ولذا دعا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما وقد استيقظ فزعا يقول: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحب الحجرات، أيقظوا صواحب الحجرات، يعني أمهات المؤمنين، أيقظوا صواحب الحجرات يقمن يصلين. قال العلماء: الحديث يدل على أن خزائن الفتن إذا فتحت وتنزلت إنها تتقى بالعبادات والقربات، ومن أجل العبادات وأعظم الطاعات التي تدفع بها الفتن المهلكات إنها الصلوات، وأجل الصلوات بعد الفرائض المفروضات إنه قيام الليل. ولذلك امتدح الله جل وعلا صنفا من أهل الكتاب بما كانوا عليه من طاعة وقربة ومن أوصاف رفيعة، ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يتلون آيات الله آناء الليل. هؤلاء إنهم لا يستوون ولا يساوون بذلك الصنف التائه الضال، بذلك الصنف الذي يكون ليله ما بين نوم وما بين سهر معصية. ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل أوقات الليل، وهم يتلون كتاب الله، يتلون آيات الله. ثم من أوصافهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتختم صفات هؤلاء الممدوحين، ويسارعون في الخيرات، ويسارعون في الخيرات. وأولئك الموصوفون المذكورون من الصالحين. فالصلاح دعوة وعمل، وليس دعوة من غير عمل. فالصلاح امتثال، فالصلاح تدعيم أقوال بأفعال، الصلاح عقيدة ومنهاج، الصلاح قيام ليل وصيام نهار، وعفاف لسان وعين وسمع وبصر، الصلاح إعفاف فروج وبطون، الصلاح إيصال خير وإمساك عن شر، الصلاح إنه إرادة الخير للنفس والأهل والغير. هذا الصلاح، ليس الصلاح شعار، ليس الصلاح دعوة، ليس الصلاح ما يظنه البعض. الصلاح عقيدة وعمل، منهاج وامتثال، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. وما يفعل هؤلاء الصالحون من خير فإنهم سيرونه في حياتهم قبل مماتهم. فأين عباد الله؟ أين الخاشعون؟ أين الخاضعون لله رب العالمين؟ أين المقبلون المبادرون المسارعون؟ أين السباقون إلى كل فضيلة؟ أين المغتنمون لكل موسم ولكل زمان فاضل. أين هؤلاء؟ ربنا جل وعلا يحدثنا في كتابه الكريم عن أقوام اتصفوا بصفات قربتهم إليه زلفى ورفعتهم لديه مراتبا عليا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك الخاشعون، أولئك المؤمنون، أولئك الموحدون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء يسارعون في الخيرات، فإذا سارعوا فإنهم سباقون. الأمة إن وجد فيها مسارع فليس إلا بالأقوال لا بالأعمال، إلا من عصم الله. أولئك يسارعون في الخيرات وهم مع المبادرة والمسارعة سباقون. رفع لهم علم السبق فشمروا عن ساق الجد وساعد الاجتهاد، فتوجهوا في ركاب المسارعة وفي ميدان المسابقة فتحصلوا على درجات الامتياز من الدرجة الأولى. هؤلاء سباقون، هؤلاء المتفوقون، هؤلاء الفائزون المفلحون. ما شهاداتهم؟ أدكتوراه حضروها في كلية غربية أو جامعة عربية، أم إنها أعلى من الدكتوراه؟ حضروها في ميادين السبق وفي قاعات العبودية لرب الأرض والسماوات. اغتنموا من ذي الحجة 10 أول، واغتنموا من السنة شهر رمضان صياما، اغتنموا آناء الليل وآناء النهار عبادة، تلاوة، قياما، استغفارا، ذكرا، تسبيحا، تهليلا. إنهم هم إن دعوا إلى فضيلة أجابوا، إن سوبقوا في فضيلة سبقوا، فكل ركب عن ركبهم متخلف، لأنهم هم الذين اصطفاهم الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالذين اصطفاهم الله من أهل الإيمان والتوحيد على أقسام 3، فمنهم ظالم لنفسه، فتحت أمامه أبواب الجنة في رمضان لكنه ما طرق أبوابها، بل لا أقول طرق لأنها مفتوحة، ما طرق طريقها بقدم ولا قلب ولا عمل. أغلقت أمامه أبواب النار في رمضان لكنه ظل طارقا بسيء الأعمال وقبيح الأفعال لأبواب الجنة النار، يأبى إلا أن يفتحها وقد أغلقت في شهر الله الكريم. هؤلاء السباقون أعمارهم كلها في سبق، في مسارعة، في خير، في صلاح، إلا أنهم يزداد نشاطهم وتزداد أعمالهم وتعلو همتهم عند أن يفتح موسم مسابقة، وعند أن يعلن إعلانا شرعيا عن زمان سبق في الأعمال الصالحة. فها هي 10 الأول من ذي الحجة قد أقبلت داعية أمة الإسلام إلى أن تتسابق وأن تتنافس، لا في ملعب كرة رياضية ولا في نواد ملهية ولا في أعمال مطغية أو دنيا منسية، وإنما ليتسابقوا نحو الدار الآخرة ليعدوا عدتهم في هذه العشر. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ما هناك أيام تقوى على منافسة أيام العشر الأول من ذي الحجة، إنها أيام فضلت جميع أيام السنة. فلما عظم منها المقام وارتفع الشرف شرف طالبوها وعز راغبوها وعظمت الأجور لمن استغلوها واغتنموها بصالح الأعمال. ما هناك أيام الأعمال الصالحة فيها أحب إلى الله وأفضل عند الله من هذه الأيام. وبمفهوم المخالفة، ما هناك أيام العمل السيء فيها أقبح عند الله وأبغض إلى الله من أيام العشر الأول من ذي الحجة. فإذا شرف الزمان أو المكان عظم أجره وعظم وزره، فالأعمال السيئة في الأيام هذه أعظم وزرا وأشد إثما وأقبح جرما من سيئات غيرها. وكذلك الأعمال الصالحة أعظم أثرا وأشرف قدرا وأبقى أملا لصاحبها في هذه الأيام. ويسمع الصحب الكرام كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا القول من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فبادروا سائلين متسائلين قائلين: والجهاد في سبيل الله يا رسول الله. الجهاد ذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، والعمل الصالح في هذه الأيام أيفضل الجهاد أم الجهاد يفضله؟ قال: العمل الصالح يفضل الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام، ولا الجهاد في سبيل الله إلا صنفا مستثنى من عموم المجاهدين، وهو رجل خرج بنفسه وماله فعقر جواده وأريق دمه ولم يرجع من ذلك بشيء، لم يرجع إلى أهله وبيته لا بمال ولا بنفس. هذا يفضل مقامه مقام العابد في هذه الأيام، وإلا فمقام العابد في هذه الأيام أرفع من مقام المجاهد في سبيل الله إرادة نصر واغتنام. أمة الإسلام، فالمصطفون كما ذكر ربنا جل وعلا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يأتي الذكر عليهم بعد قليل. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإلى قوله جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمنهم ظالم، ذلك الظالم لنفسه هو الذي ترك الواجب وما أداه، هو ذلك الذي ارتكب الحرام ولم يخش مولاه. ذلك الظالم هو الذي فاتته مواسم الغنائم واكتسب فيها الهزائم. ذلك الظالم الذي كان عن قيام الليل نائم ولم تره في النهار صائم، ذلك الظالم هو الذي ارتكب حراما واكتسب آثاما فساء حالا ومقاما. ذلك الظالم هو الذي سل لسانه في الأعراض ينهشها. ذلك الظالم هو الذي مد بصره نحو المحارم يتكشفها. ذلك الظالم هو الذي توجه بسمعه تجسسا على المسلمين في الدور وفي غيرها. ذلك الظالم هو الذي يتزلف إلى كل ظالم بظلم الآخرين. ذلك الظالم هو الذي نبت جسمه من حرام غذى أولاده من الحرام. ذلك الظالم هو الذي ترعرع أهل بيته من حرام. ذلك الظالم شيد دارا وبنى قصرا من حرام. ذلك الظالم هو الذي ارتكب أنواعا من المعاصي والآثام. وأما المقتصد فهو الذي سلمه الله من الكبائر وعافاه وألزمه الواجبات فاجتباه، إلا أنه لم تكمل بالله تقواه، فلم يكن للمستحبات ملازمة ولا للمكروهات تاركا وعنها مترفعا. هو ذاك الذي شعاره هذا مستحب ولا يجب، هذا مكروه ولا آثم عليه. هو ذاك المترخص، ذاك المستسهل، ذاك المثقف الذي اكتسب شيئا من ثقافة الدين فميز بين الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، فحاول أن يحرص على الواجبات أداء والكبائر انتهاء، لكنه مضيع للمستحبات مرتكب للمكروهات، فهو على خطر عظيم إن لم يثبته رب العالمين، وإن لم يرفع مستواه إلى درجة السابقين، وإلا فسيلحق بالظالمين ولو بعد حين. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هؤلاء السباقون هم الذين أدوا الواجبات وابتعدوا عن المحرمات ولزموا غرز المستحبات وترفعوا عن المكروهات فتمسكوا بالدين حق التمسك وعضوا على السنة النبوية بالنواجذ، فلم يفرقوا حين العمل بين مستحب وواجب ولا بين مكروه ومحرم، فلديهم دين شامل كامل، هم ممتثلون لدينهم مقتدون بنبيهم يرضون ربهم يلتزمون كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم السباقون إلى الخيرات بإذن الله جل وعلا. ولتعلموا أيها المسلمون أن لكل وجهة هو موليها، اتجه حيث شئت، كن شرقيا كن غربيا كن شماليا جنوبيا كن سلفيا كن خلفيا كن ملتزما كن متفلتا كن متمسكا كن متهتكا كن مترفعا كن وضيعا كن شريفا كن عزيزا، كن ما تهوى لك، ما تهوى نفسك وتشتهيه جوارحك، كن توجه حيث شئت وانتسب إلى من شئت وتثقف بما شئت وجادل كيف شئت وارتضي لنفسك ما شئت، كن متوجها أي وجهة، واعلم أن العاقبة الحميدة ليست إلا لأهل جهة واحدة الذين يمموا وجوههم ويمموا قلوبهم نحو ربهم جل وعلا مسارعين إلى الخيرات مغتنمين لأوقات الطاعات. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ولكل وجهة ولكل فرد ولكل جماعة ولكل حزب ولكل مجتمع ولكل وجهة هو موليها. فإذا كان الأمر كذلك فأنت أين تتوجه أيها السالك؟ أين؟ الطرق مفتوحة والسبل بداعي الهوى والدنيا مسموحة، ولكن أنتبع كل ناعق؟ أن ألتحق بكل ركب؟ أن أساوم في دين ومنهاج وسنة وعقيدة؟ أن أبيع ونشتري في أسواق الدعوات؟ أن أخضع أمام مغريات؟ أتستعبدنا لذة شهوات؟ أتنفعنا أفكار وثقافات؟ ولكل وجهة هو موليها. إذا كان الأمر كذلك فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ولذا أيها المسلمون، السباقون في الدنيا هم المقربون في الأخرى. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة رافعة، خافضة لأقوام رافعة لآخرين. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. أصحاب اليمين اختاروا وولوا نحو اليمين، وأصحاب الشمال اختاروا وولوا نحو الشمال. ولكن هناك صنف ثالث، والسابقون السابقون، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. هؤلاء المقربون يوم القيامة هم الذين تقربوا في الدنيا فقربوا في الأخرى. أيها المسلمون، أتظنون أن الأمر على مقتضى الأهواء ومشتهى المزاجات والرغبات؟ لا والله، بل الأمر لا بد أن يكون على مقتضى مراد المولى وعلى مقتضى سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ربنا ما رضي عمن رضي إلا لأنهم حققوا مقصود العبادة بعد أن فهموا معناها ومراد الله جل وعلا ورسوله منها. ولذلك امتدح ذلك الصنف فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ونحن لسنا في زمان رسالة حتى نكون مهاجرين أو أنصار، ولكن سنحظى بثواب المهاجر وسنحظى بثواب المناصر إذا سرنا على ذلك الدرب وترسمنا ذلك الهدى، ألا وهو والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوا الصحابة بإحسان من ذلك الزمان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وإن قيل فيه ما يقال من ألفاظ التنفير وألقاب الإساءة لا يضره ما دام معتصما بالله، مستمسكا بالعروة الوثقى، مقتديا برسول الله لا يقدم عليه أحدا من البشر أبدا. والذين اتبعوهم، كيف اتبعوهم؟ اتبعوهم على وفق الأهواء، اتبعوهم فيما يرغبون وتركوا الاتباع فيما لا يرغبون، كما هي منهجية كثير ممن يدعي الاستقامة، أنه إن ناسبه أمر من السنة قال سنة، وإن لم يناسبه قال الدين يسر. لا، اتبعوهم بإحسان، بإحسان لا بإساءة، اعتقادا وانتهاجا، آدابا، مسلكا، تعبدا، تعلما، تعليما، اتبعوهم بإحسان. ولذلك توعد الله جل وعلا: من لم يتبع أولئك القوم السابقين بإحسان توعده، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، تلك الوجهة نوله ما تولى. يشاقق الرسول، يعاند السنة بطريقة وبأخرى بأسلوب وبآخر، يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه العشر التي طرقت أبوابنا وأقبلت علينا ينبغي علينا اغتنامها، وأن نجعلها من مواسم اتخاذ العدة للدفع في وجوه الفتن. فالعبادة في أيام الهرج والفتنة، كما في حديث معقل عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي. العبادة أيام الهرج والفتن ثوابها ثواب مهاجر إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بالإبهام والتي تليها. قيل: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها: يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوما فزعا فيقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب، للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا العلماء وفينا الفقهاء وفينا العباد؟ نعم، إذا كثر الخبث ستهلكون. فكيف إذا كنا في زمان نفتقر فيه إلى عابد، نفتقر فيه إلى عالم صادق، نفتقر فيه إلى صوام قوام، نفتقر فيه إلى ذي دعوة تخترق الحجب؟ كيف نحن في زمان سويس حتى العلم وسويس العلماء؟ إلا من عصم الله وثبت، إلا قلة من أهل العلم والصلاح، لا يعرفون في قناة ولا تعرفهم إذاعة ولا مقال لهم في صحيفة، إنما هم عمد بيوت الله وأساطين المساجد، ملتزمون العلم والعبادة، بعيدا عن الفتن وأهلها، بعيدا عن الفتن ودعاتها، لا يعرفهم إلا من حرك الله قلبه بمحركات البحث عن الحق وأهله، هو سيجدهم. وإن كان ممن حركتهم الفتن والغوغاء فلن يعرف عالما صادقا ولا عابدا متنسكا. ولذلك قد يتعجب البعض إذا قيل له: توجه نحو الشيخ فلان فعليك به، اطلب العلم لديه وخذ الفتوى منه، فإنه عالم ملة، ليس عالم دولة ولا سلطة ولا حزب ولا شعب، عالم ملة ربما جهله ويقول أين هو. لأول مرة أسمع وقد امتلأ سمعه بدعاة ثقافة وحداثة وضج سمعه بوعاظ القنوات ودعاة الفتن والانحرافات ولم يسمع يوما ما عن عالم السنة. بيته هو بيت الله وزاده تقوى الله وبساطه الدعوة إلى الله، مسكنه هو مسكن الأتقياء، لا تعرفه الفتن ولا يعرفها، وإنما هي بعيدة عنه وهو بعيد عنها. ولذا أيها المسلمون عليكم في هذه الأيام أيام العشر باغتنامها عموما مع التزام السنة فيما ترغب فيه النفوس. صلوا وصوموا وقوموا واعملوا ما تيسر لكم من الأعمال الصالحة، ومن أخرج عملا صالحا في هذه الأيام من عموم النص فعليه الدليل، ومن أراد أن يزيد على المشروع فعليه الدليل. والواجب أن نلتزم المشروع وأن نجتنب الممنوع وأن لا نخرج شيئا من نصوص الشريعة بهوى أو برأي، وأن لا ندخل فيها شيئا ليس منها بهوى أو برأي، وإنما نلتزم السنة اعتقادا وانتهاجا. هذا أيها المسلمون هذا الذي ينبغي أن نكون عليه. نهلك إذا كثر الخبث، سنهلك، وما سيدفع الخبث والفتن إلا بعودة صادقة لا من فرد ولا أفراد بل من المجتمع، حتى يكون الأكثر هم الصلحاء والأقل هم السيئون المفسدون. أما إذا كثر السوء فينا والسيئون منا فإن الهلاك آت آت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الثبات وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الطاعات والصالحات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وأن تصلح ذات بيننا وولاة أمورنا، وأن ترزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين، وأمن بلادنا وسائر بلدان المسلمين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، ولا تشمت بنا أعداءك وأعداءنا، ولا تشمت بنا أعداءك وأعداءنا يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت يا عزيز يا حكيم.